الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس هذه الليلة في بقية أحكام أهل الزكاة. تقدم لنا خمسة، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، هؤلاء تقدموا. والآن الحديث بالغارمين. والغارم قسمان: غارم لنفسه وغارم لغير، لإصلاح ذات البيت. فقال السادس الغارم، وهو نوعان: أحدهما غارم لإصلاح ذات البين، البين يعني العداوة، البين هي العداوة والشقاق الذي يقع بين الناس. يجي مثلا رجل مصلح يصلح بين هالقبيلتين، أو يصلح بين القريتين، أو يصلح بين الشعبين، يصلح بينهم ويسلم من نفسه من ماله، يعني يلتزم لهم بمبالغ، يلتزم لهم حتى يهدي فتنتهم. هذا إذا التزم هذا الالتزام يعني يعطى من الزكاة، يعان على عمله هذا، ولو كان غنيا يعطى، لئلا إيه، حتى تشجيعا له على هذا العمل الطيب، إصلاح ذات البين. الله جل وعلا قال: والصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس لا سيما الأقارب، لا سيما الجيران، لا سيما القبائل، يعني هذا بابه باب كبير وفضله عظيم. فإذا تدخل إنسان من أهل الخير ومن أهل الصلاح وأصلح بين هالفئتين أو بين هالقبيلتين وتحمل من ماله لهم، يعان على هذا الأمر فيعطى من الزكاة، ولو كان قادر بماله وغني يستطيع ذلك، لكن مع هذا يعان. هذا نوع. النوع الثاني غارم لنفسه، يصير عليه دين للناس، ما هو لأنه أصلح بين أحد، لا، وإنما لحقته ديون، إما خسارة بتجارته، وإلا آفة أصابت ماله، وإلا نحو ذلك، فعلقته الديون. هذا أيضا يعطى من الزكاة، لكن ما يعطى إلا إذا كان فقير. الأول يعطى ولو كان غني تشجيع ولو، وأما هذا لا، ما يعطى إلا إذا كان فقير، لا يستطيع السداد ولا يستطيع الوفاء أعطي. وأما إذا كان عنده أموال ويقدر على هذا فهو لا، ينفق من نفسه. فقال الغارم، وهو نوعان: أحدهما غارم لإصلاح ذات البين، أي الوسط، بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين، يقع بينهم تشاجر في دماء وأموال، ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مال عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة أو الثائرة، فهذا قد أتى معروفا عظيم، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن في عزائمهم. فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل له نصيبا من الصدقة ولو مع غنى، لأنه مثلا إذا دفع من ماله وأصلح بين الناس مرة أخرى ما عاد يصلح مرة ثانية، إذا كان ما يعطى ولا يعان ولا يساعد ما أصلح المرة الثانية، تكاسل، يقول أنا بس أصرف أموالي للإصلاح بين الناس، لا، أنا وأولادي وأولى بهذا. من هذا كله جعل الشارع له نصيبا من الزكاة ولو كان غني، يعطى من الزكاة بقدر ما أخرج، قدر ما عوضهم وأعطاه. يقول: فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله، يعني إذا كان دفع من ماله ما عاد أصبح يعني غارم لإصلاح ذات البين، أصبح يعني هو مدين بذاته فلا يعطى. إلا إذا كان فقيرا، ولكن هذا إذا تحمل أو أخذ المبلغ من إنسان وسددهم أوفاهم وبقي في ذمته لهذا الدائن أيضا يعطى. وأما إذا أوفى من ماله فلا عاد إيش يعطى. هذا نوع من الغارمين، هذا أحد الغارمين. النوع الثاني ما أشير إلى بقول أو تدين لنفسي في شراء من كفار أو من مسلمين، أو مباح أو محرم وتاب، يعني كان يتعاطى الخمور أو كان يتعاطى الربا أو كان يتعاطى مثلا المعاملات المحرمة ولحقه ديون، لكنه تاب إلى الله نعينه. أما إذا كان لا يزال على أعماله وعلى معاملاته المحرمة هذا ما يعان ولا يعطى من الزكاة، وإنما يعطى من الزكاة إذا كان يعني إيش، إذا كان فعل المحرمات ولكنه تاب منها فهو أيضا يعان ويعطى من الزكاة. ومن ذلك إذا كان يتجر وكسدت السلع عنده أو أصاب أمواله جائحة مثلا زروع أو ثمار وأصابها برد وأصابها برد وأصابها يعني رمى أو أصابها عطش أو أصابها حر شديد أو نحو ذلك وتلقت ثماره وتولى على حقة الديون أيضا يعان، هذا من الغارم لنفسه. قال أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباح أو محرم وتاب مع الفقر ويعطى وفاء دينه، يعطى بقدر دينه، عليه 10,000 نعطيه إلى 10,000 ما نعطيه 11,000 بس بقدر الدين الذي عليه ما نزيد عن هذا. قال ولو لله، ولو كان الدين لله، عليه زكوات، عليه كفارات، عليه نذور، عليه شيء، نعطيه من الزكاة حتى يسد، ولو كان الدين لله. ما نقول إن حق الله مبني على المسامحة، وإذا كان ما عنده شيء الله جل وعلا يسامحه، نقول لا، حتى ولو كان الدين لله نعطيه يسدد ويوفي الدين الذي عليه، يعني سواء كانت الديون للناس أو سواء كانت الديون لله، أو عليه ديات مثلا عليه حوادث حصل عليه شيء، هذا كله من الدين لنفسه. ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا، يعني حد إذا أخذ شيء لأجل يسدد الدين اللي عليه ما يجوز يروح يجعله في شيء آخر، ينفقه على نفسه، ينفقه على أولاده، يعطي كذا، لا، يقول أنت أعطيت لأجل وفاء دينك، مدام أعطيت لوفاء دينك أنت تخليه لهذا الوفاء، ولا تعطيه ولا يعني تروح تتصرف فيه تصرفات أخرى، ما يجوز. وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه، يعني مثلا أعطيناه لأنه فقير، هو عليه دين لكن أعطيناه لأنه فقير، إنسان محتاج، يجوز أنه يسدد منه الدين. بخلاف العكس، أعطيناه لدينه ما يجوز أنه يصرفه على نفسه، فرق بين هذا وهذا. إذا أعطيناه للدين فهو يكون خاص بالدين، وإن أعطيناه من أجل الفقر فهو ملكه، سواء أنفقه على نفسه وعلى عياله أو سدد وأوفى منه دينه، كل هذا جاي. والسابع في سبيل الله، السابع من مستحق الزكاة في سبيل الله، سبيل الله. قال من هم سبيل الله؟ قال هم الغزاة المتطوعة، ناس يروحون يجاهدون الكفار ويعينون المجاهدين، هؤلاء غزاة في سبيل الله، هؤلاء يعطوا من الزكاة، يعطوا مصاريف، يعطوا إركاب، ويعطون أوبة، ويعطون سلاح، ويعطون كل مصاريفهم ونفقاتهم يعطون إياها للجهاد في سبيل الله. هذا يقول وفي سبيل، ولو كانوا أغنياء حتى لو كانوا أغنياء يعطوا من هذا إلا أن يكون لهم ديوان في بيت المال، يعني إذا كان لهم ديوان في بيت المال والبيت المال لا هو الذي يشتري لهم الأسلحة وهو الذي يركبهم وهو الذي يصرف عليهم ما يعطون إلا لهذا الأمر. إذا كانوا يعطون إذا كانوا يأخذونه وليس لهم ديوان ينفقون منه والحكومات ما تعطيهم ولا تسلحهم ولا تركبهم ولا تصرف عليهم وهم يعطون من الزكاة للغزو في للجهاد في سبيل الله ولو كانوا أغنياء وعند أهلهم وعندهم أموال لكن يعانون على هذا السبيل وهو في سبيل الله. طيب اختلف العلماء في سبيل الله في معنى سبيل الله. جمهور أهل العلم أن المراد في سبيل الله نفس الغزو نفس الجهاد في سبيل الله نفس هذا سبيل الله وغيره ليس في سبيل الله. ولو كانت الطرق خير ولو كانت الطرق معروف ولو كانت كذا ما تعتبر في سبيل الله لأنهم قصروا سبيل الله قصروه على الغزو في سبيل الله. يقولون إن في سبيل الله بالقرآن والسنة ما يرد إلا للجهاد في سبيل الله. وبعض العلماء خصوصا العلماء المعاصرين ما هو المتقدمين لا المعاصرين يتوسعون في سبيل الله يقول كل طرق الخير في سبيل الله يجعلون بناء المساجد في سبيل الله ويجعلون تعبيد الطرق والجسور في سبيل الله وبناء الأربطة في سبيل الله بناء المدارس في سبيل الله يجعلون كل هالمرافق الخيرية وكل هذا في سبيل الله. ولكن الأحوط أن سبيل الله أنه الغزو وأن من الغزو الدعوة إلى الله لأن الدعوة إلى الله كما أن المراد في الغزو في سبيل الله هو نشر دين الله وهو تبيين ودحر الكفار أيضا كذلك نشر الدعوة هذا من سبيل الله. يعني إما أن تكون بالسلاح وبالسنان وإما أن تكون باللسان هذا كله يعتبر في سبيل الله. مثلا إعطاء الدعاة وإعطاء مثلا وتموينهم وركوبهم وذهابهم ونفقاتهم والمشاريع الخيرية التي تعين يعني إيش الدعاة تعين نشر الدعوة الإسلامية كل هذا يعتبر في سبيل الله كل هذا إن شاء الله في سبيل الله. نعم المرافق البعيدة مثلا إيش بناء الطرق والجسور والحاجات والمساجد هذه لها مصرف آخر هذه فعل خير وفعل طيب وفيه أجر ومثوبة إلا أنها ليست من إيش من أصحاب الزكاة ليسوا من أصحاب الزكاة. فالزكاة هم الغزاة وسبيل الله الدعاة إلى الله هذا كله في كل ما أعان على الجهاد في سبيل الله أو أعان على الدعوة إلى الله فهذا اخرج فيه من الزكاة هذا كله في سبيل الله لا سيما ونحن في زمن يعني يعني مثلا إيش الدعاة يعني في كثير من البلدان ما لهم يعني ما لهم رصيد ولا لهم يعني ميزانيات ولا لهم معاونات إن كان ما هي الشعوب والأثرياء أعانتهم وواشتهم وأعطتهم وما قدروا يعملون ولا قدروا يدعون إلى الله ولا قدروا ينشرون دعوة الله ما يقدرون لأنه مشكل ما في يعني قليل من الدول وقليل من التي يعني تعنى بهذا الأمر قليل هذا. إذن الجهاد في سبيل الله هو الغزو ونشر الدعوة ولذا قال السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة يعني متطوعة يعني ما لهم ديوان يصرفون منه أي الدين لا ديوان لهم أو لهم ديوان ما يكفيهم فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا لو كان غني ويجزي أن يعطي منها ما منها لحج فرض فقير وعمرته لا أن يشترى منها فرسا يحبسها وعقارا يقفه على الغزاة وإن لم يغزو رد ما أخذ. يعني يقول يعطى الإنسان منه إذا بغى يحج الفرض أو يعتمر عمرة الفرض، لأن الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله، شبيه بالجهاد. قالت عائشة: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله. فأنت إذا أعطيت إنسان فقير ليحج حجة الإسلام أو ليعتمر عمرة الإسلام، فكأنك أعطيت مجاهدا في سبيل الله، فهذا من الجهاد في سبيل الله. وإلا لكن يعني مثلا إذا زاد عن مصاريفها اللي هو الغازي وذا، يرد على هذا. نقل عبد الله: إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة. الثامن من مستحق الزكاة ابن السبيل. ابن السبيل، السبيل الطريق، الطريق اللي الناس يذهبون معه، الطرق الفجاج هذه اللي تمشيها السيارات وتمشيها الدواب ويمشيها الراجلون يمشيها كذا، هذا السبيل الطريق. إلى الآن الناس يقولون هذا السبيل، هذه سبل. سمي ابن سبيل لأنه ملازم للسبيل، ملازم للطريق، دائما يمشي معها الطريق رايح من بلد إلى بلد، قال فسمي ابن سبيل. قال ابن سبيل: وهو المسافر المنقطع به، أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب. يعني معناه أن إنسان ذهب من بلده إلى بلد آخر، لما وصل البلد الآخر ولا نفقته ضاعت أو نفقته سرقت أو نفقته غلقت انتهت، يعطى. هذا منصوص عليه في القرآن. وابن السبيل، هذا ابن السبيل يعطى من هذا، ولو كان يستطيع أنه يقترض. قال يستطيع، يعرفون هالناس ويعرفون أنه صاحب تجارة في بلده، لو راح لأي أي متجر من المتاجر وقال أقرضني وأعطيك إياه في بلدي، يعطى. لكن مع هذا، ما دام أنه في هذه البلد منقطع وليس عنده نفقة وليس عنده مصرف، نعم، فهو يعطى ولو كان غني في بلده، ولو كان يستطيع أنه يقترض. قال ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع به، يعني انقطع في بلد غير بلده، أي بسفره المباح، يعني سفر مباح، ما راح للمعاصي، راح والعياذ بالله يشرب مسكرات أو نحو ذلك أو يفعل الفواحش أو يقطع الطريق أو كذا وكذا، لا ما يعطى ولا يعان. لكن هذا لا، رايح الأمر مباح، ولو كان يعني ما هو مشروع، ليس حج ولا عمرة ولا جهاد ولا طلب علم ولا غيره، لكن مع هذا يعطى. أو المحرم، محرم لكن تاب وأناب إلى الله، تاب من سبب. إذا تاب دون المنشئ للسفر من بلده، إنسان يبي ينشي من سفر قال عطونا بسافر، لا، إذا كان غني ما يعطى، إذا كان غني في بلده ما يعطى. قال إذا انقطع بك الأمر وأنت في غير بلدك، أما وأنت في بلدك ما تحل لك الزكاة، لأنه ليس في سبيل الله، لأن السبيل هي الطريق. فسمي من لزمه ابن السبيل كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه، وابن الماء نظيره لملازمته له. فيعطى ابن السبيل ما يصل به إلى البلد الذي قصده، يعني عاد إيش قد نعطيه قدر مصاريفه ما يوصله إلى بلده، هذا اللي نعطيه. إلى قاصد بلد نعطيه إلى المحل الذي يوصله إلى هذا، ما نزيد عن هذا، لأنه بقدر حاجته، نعطيه بقدر الحاجة فقط إلى البلد الذي قصده، وما يرجع به إلى بلده واللي يعود به إلى بلده، هذه مصاريفه. وإن فضل مع ابن السبيل أو غازل أو غارم أو مكاتب شيء رده، هؤلاء يردون اللي يأخذون، وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا. نحن عندنا مستحقون الزكاة قسمة، الذين يستحقون الزكاة عندنا هم قسمة، قسم يأخذ الزكاة بسبب يستقر الأخذ به. إيش معنى هذا؟ يعني يأخذ الزكاة بسبب يملكه، يملكه ملك، هذا قسم. وقسم لا يأخذ، يأخذ الزكاة ما هو بقسم يملكه، لا لا بسبب لا لا يستقر به ولا يملكه به. فالأول إذا أخذه ملكه، إذا أخذه ملكه، والثاني إذا أخذه لا يملكه، لا يملكه وإنما ملكه مراع. فمثلا القسم الأول يعتبر مالكا له، يتصرف فيه كيف شاء، إذا أخذه يتصرف فيه، يبيع فيه، يشتري، يتصدق، يملكه، هذا. والثاني يصرف فيما أعطي له، أعطي له لما أخذ فيه، وملكه له مراعى. فإن صرفه في الجهة التي استحق الأخذ بها وإلا رده فملكه غير تام. من هم الذين إذا أخذوه ملكوه؟ الذين إذا أخذوه ملكوه هم الفقير والمسكين والعامل والمؤلف، هذا أربع هؤلاء. هؤلاء إذا أخذوا حقهم من الزكاة ملكوه ملكا تام، وأصبح يتصرفون كيف شاء، حتى لو اغتنوا بعد ذلك بقي عندهم، وهم من الفقير، أخذ الزكاة خلاص ملكه، يشتري فيها، يبيع فيها، يأكلها، يتصدق بها. المسكين نفس الشيء، إذا أخذ نصيبه من الزكاة ملك ذلك. العامل إذا أخذ أجرته ونصيبه يتصرف فيه كيف ما شاء. المؤلف اللي ألفناه على الإسلام، هؤلاء الأربعة هؤلاء يملكونه، يملكون ما أخذوه، سواء أخذوه عطنا المصحف، سواء يعني تصرفوا فيه أو لم يتصرف، بأي تصرف يكون. شف كيف الله سبحانه وتعالى بينهم بالآية. فقال جل وعلا: إنما الصدقات، هم ثمانية أقسام، أهل الصدقة يعني أهل الزكاة ثمانية أقسام. فقال: إنما الصدقات للفقراء، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هذا عبر عنهم بإيه؟ عبر عنهم باللام، لام الملك، لام الملك. إنما الصدقات للفقراء والمساكين معطوف عليه، والغارمين والعاملين والمؤلفة قلوبهم. هذا عبر عنهم باللام التي تفيد أنهم ملكوه، أنهم ملكوا نصيبهم من الزكاة. لكن الأربعة الآخرين، شفت بلاغة القرآن، الأربعة الآخرين لا، ما عبر عنهم بلام الملك، عبر عنهم في الظرفية. قال عنهم، قال: وفي الرقاب، كيف؟ وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، أربعة. ذولك عبر عنهم باللام، وذولا عبر عنهم بفي. فالأولين مالكي ملكوه، أخذوه ملكوه خلاص، ولا لحد في التصرف. أما الأربعة الباقون هذولا لا، أخذينه يملكونه، إن أصرفوه ولا يردونه، إن صرفوه ولا ردوه على أهله. منهم قال: في الرقاب، إنسان مثلا أعطيته أنت هذا المكاتب حتى يفك نفسه، لما أنك أعطيته المبلغ قال: أنا أحب أني أبقى قن، ما بكت، أرغب أني أبقى قن عند سيدي ولا أرغب أني أشتري، قال: هات المبلغ اللي أنت أخذت، المبلغ الذي أنت أخذت لأجل أنك تحرر نفسك ولأجل توفي دينك، دين الكتاب، هات رده، ما هو لك، لك ما هو لك. هذا واحد. طيب، والغارمين وفي الرقاب، والغارمين إنسان غارم لإصلاح ذات البين، غارم لإصلاح ذات البين، لما أنه غرم لهم قالوا ها يعني ثارت الفتنة بين القبائل، قال: أنا ما دام ثارت الفتنة مرة ثانية أنا ماني غالب، ماني بي قال لي انت خدت رده ما دام ما انت منفه مصرفه على على على الاصلاح وعلى تهدئه الاحوال وعلى تسكين الامور هاته ما هو لك احنا اعطيناك اياه لاجل تصلح بين الناس ما دام ما انت مصلح بين الناس او ما تم لك امر رد المبلغ رد هذا اذنين ذول والغارمين وفي سبيل الله سائل قال اعطونا بس ابا غزل قلنا هذه 10,000 ركوب طائره وسلاح ونفقات وكذا بعد ما اخذ المبلغ قال انا ماني رايح ابوي عيا امي عيت ماني غاز قلنا رد المبلغ هات ما تاخذ قال انا اعطيتوني اياه قلنا اعطيناك اياه لتجل تغزو ما دام ما انت غازي انت اخذه للغزو رد هذا ما هو لك هات هذا هو وفي سبيل الله وابن السبيل اعطيناه له 10,000 مصاريف حتى يصل الى بلده يروح البلد لما قبضهم جاءوا تحويله من أهله جاءوا تحويل حولوا له هالهم مبلغ قلنا هات أن تأخذه أجل تصرفه على سفرك وعلى طريقك ما دام أنك استغنيت عنه رد قال أنت ما أعطيتني إياه قلنا نعم أعطيناك إياه لأجل إيش لأجل سفرك الآن أنت ما أنت في حاجة ما دام حول لك شيء خلاص هؤلاء الأربعة هؤلاء هذا عبر الله عنهم بفي يعني إنهم ما ملكوه وإنهم مالكينه ملك ومراعى إن أنفقوه فذاك ما أنفقوه يردوه الأول لا ملكوه لو فرضنا إن هالفقير ذا أعطيناه 5,000 لأجل 5,000 لأجل فقره ما أخذ له مده إلا مات له قريب ما أخذ يومين إلا مات له قريب وصار عنده مثلا 100,000 اغتنى غناة كبيرة ما نقول هات الخمس أنت اغتنيت قال لا خلاص ملكته مثلها المسكين مثلها العامل مثلها المؤلف هؤلاء ذولا ملكوها ولا يردوها ملك تام بخلاف الأربعة هؤلاء ملكهم عليها مراعى ما دام إنهم لم يصرفوها وهو يحتمل رجوعها وأخذها منها وإذا منهم أصرفوها هذه كيف الآية الكريمة بينتهم بهذا فقال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هذا أربعة يملكون لأن الله عبر عنهم بأن بلام الملك ها الدار لزيد يعني الدار يملكها زيد عن الأربعة إيش قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء ملكهم لحقهم من الزكاة ملك مراعى إن أصرفوه ملكوه وإن لم يصرفوه فإنه لا شيء لهم بذلك فالمهم من هذا أن هؤلاء هم الثمانية هم أهل الزكاة ولهذا قال وما يرجع به وإن فضل مع ابن سبيل أو غازل أو غارم أو مكاتب فضل شيء رده وغيرهم غير الأربعة هؤلاء لا يتصرف فيه بما شاء لملكه له مستقرا استقر ملكه عليه قال ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم إنسان هو فقير لكن حتى عنده عيال ما يقال ما نعطيك إلا أنت لا يعطاه نفسه ومن يعود لكن عنده زوجه عنده أولاد عنده أبو عنده أم عنده كذا يصرف عليهم يأخذ لهم يستحق لهم أخذ ما يكفيهم لأن كل واحد من عائلته مقصود رفع حاجته ويقلد من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى إذا جاك إنسان وقال أنا صاحب عائلة أنا عندي كذا صدقه هذا راجع إلى ضميره وراجع إلى صدقه يعني ما عليك لو كذب كذبه على نفسه أنت نفسك برئت من الصدقة وبرئت إيش النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان جلدان فقال إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب فالنبي أعطاهم اتكالا على دورهم، ولا راح يعني يبحث عنهم، ولا راح يجيبوا شهود أو احلفوا أو كذا، لا أعطاهم. قال ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد. يعني تقدم لنا أن أصحاب الزكاة ثمانية، يعني ما هو لازم مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله أننا نروح نعممهم كلهم، لا، إذا أعطينا صنف واحد من الثمانية وصلت خلاص كاف، إلى صنف واحد، لقوله تعالى وإن تعينا، إلى صنف لقوله جل وعلا وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لك. الله ما نصل على الفقر، كانوا يكفي لأعطينا الفقراء. ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. فلم يذكر الآية والخبر إلا صنف واحد. ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمة، يجزئ الاقتصار على واحد ولو كان غريمة، لو كنت تبي منه فلوس، عنده لك فلوس تعطيه من الزكاة، تعطيه من الزكاة يجوز، يجوز ولو غريمة. أو مكاتبة، عندك عابد وبايع نفسه، بعت انت نفسه.